بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أنا يعني أرجو أن تعيروني انتباهكم في الموضوع الذي سنتحدث فيه اليوم، لأنه موضوع دقيق جدا جدا في أصول الفقه، وهو يعتبر يعني اللي يقرأ مثلا منكم حتى الكتب الكبيرة مثل روضة الناظر أو غيرها، هذه المسألة تلتبس على كثير من طلبة العلم، ربما تكون يعني أكثر المسائل التباسا. جيد. هو يتحدث عن، احنا وقفنا المرة الماضية تحدثنا عن الفارق بين الجنس والنوع، صح؟ طيب، هنا أصول وضوابط السياسة الشرعية. طيب، تحدثنا المرة الماضية عن الفارق بين الجنس والنوع والعين. هون من باب التسهيل، أو من باب التقريب، سنتحدث عن جنس وعين فقط. تمام؟ طيب، يعني مثلا ممكن الجنس يكون الأحكام. الأحكام هذه إيه؟ جنس، تمام؟ الأحكام هذه أو الحكم الشرعي يكون الجنس، حد معه وأنا معي، يكون الجنس الحكم الشرعي، ويكون العين، إيش العين؟ واجب، مندوب، محرم، مباح، هكذا. يبقى حكم الشرعي هذه تحته إيه؟ أعيان، ممكن نسميها أنواع أو ممكن نسميها أعيان، ما في مشكلة، تمام؟ اللي هم الخمس أحكام، ولو أضفنا عليهم الصحة والفساد ما في إشكال، تمام يا شباب؟ يبقى هذا الجنس ممكن يبقى الحكم الشرعي وتحت إيش؟ أعيان. طيب، وممكن يكون الجنس مثلا الجنس التخفيف بسبب المشقة، جيد. يكون عين هذا الأعيان اللي موجودة تحت هذا الجنس تخفيف الصلاة، قصر الصلاة، جيد، هذا عين من الأعيان الموجودة. جواز الإفطار للصائم. وضحت هذه الجزئية شباب؟ حد عنده إشكال في هذه الفكرة إن الجنس هو الشيء الكبير اللي بيدخل تحته إيه؟ أعيان كثيرة. المرة الماضية سميناها أنواع، الأنواع تحتها أعيان، بس الآن نحن نختصر، جيد. وهون الجنس ممكن أيضا يكون من باب العلة مثلا، تمام، وتحته أعيان إيش؟ أعيان كثيرة. ممكن نقول الجنس الإسكار، ممكن نقول هذا يعني، تمام. الإسكار تحته الإيش؟ تحته مثلا أعيان مختلفة، مثل الإسكار بالخمر، الإسكار بالحشيشة، الإسكار بكذا إلى آخره، ماشي شباب؟ طيب، قلنا أن أهم شيء في القياس وأصعب شيء في القياس هو استخراج، أصعب شيء في القياس على المجتهد هو استخراج العلة، العلة هذه هي التي تؤثر في ماذا؟ في الحكم. العلة هي التي تؤثر في الحكم. يعني لو قلنا العلة القتل العمد العدوان، جيد، فهي أثرت في حكم وجوب القصاص أو جواز أو حق الأولياء الدم في الإيه؟ في القصاص، جيد هيك يا شباب. وقلنا حنقيس عليها القتل بمثقل، تمام، على إيش؟ على القتل بمحدد أيا كان. طيب، لو قلنا العلة الإسكار أثرت في الحكم الإيش؟ تحريم، أثرت في الحكم التحريم، وقيس على هذا. طيب، لكن العلة هذه، التعليل هذا ممكن يكون، العلة ممكن تكون بالنص، جيد، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. النص قد يكون بعين النص وقد يكون بإشارة النص. احنا ضربنا مثال على الإشارة على النص بقوله إيه؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فقلنا أن هذه تعليل إشارة للعلة، العلة أن هو إيش؟ الجهل بالتساوي يساوي العلم بالإيه؟ بالتفاضل. فهمناها متى من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لها. أحيانا تكون العلة منصوص عليها، جيد، يحرم لأنه كذا، تمام، يحرم لأنه فإنها رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تمام. فهذا واضح الإشكال أنها إيه؟ أنها رجس. مثلا أحيانا ينص إيه؟ أحيانا ينص عليه، نعم، إن ذلك يؤذي أيا كان، تمام؟ طبعا في إحنا ما ذكرنا مثال الهرة ومثال أمور أخرى اللي هي بأوضح في هذا، لأن إحنا نتحدث في السياسة الشرعية. الهرة هذه ما لها علاقة بالسياسة الإيه؟ الشرعية. طيب، وأحيانا تكون العلة مستنبطة لا منصوص عليها ولا مشار إليها، مثل العلة في أحكام الربا. العلة في أحكام الربا هذه إيه؟ مستنبطة. جيد؟ كيف عرفنا علة أن العلة منع البر بالبر إلا متساوي؟ جيد؟ كيف عرفنا أن العلة الطعم؟ أو العلة الطعم والإيه؟ والكيل. كيف عرفنا هذا؟ ما عرفنا ما في نص استنبطنا هذا، بحثنا، سوينا شيء اسمه سبر وتقسيم. جيد؟ وخرجنا به العلة. ايش هو السبر والتقسيم؟ موضوع طويل لكن نشرحه هيك بسرعة. يجي يقول ان احتمال، طالما الحكم معلل، اولا اثبتنا ان الحكم معلل، احتمال التحريم يكون من اجل الطعم، ان هو مطعومات البر بالبر، واحتمال من اجل الوزن، من اجل الكيل اقصد، تمام، واحتمال من اجل الطعم والايه والكيل. وابتدي ابحث في الثلاث احتمالات هذه، هذا اسمه سبر. انا سبرت، يعني بحثت عن كل الاحتمالات الممكنه وقسمت كل المحتملات الممكنه، تمام، ثم ابحث، او تقسيم يعني، هم قسمت وبعدين ابدا اصبر ايش اللي يصلح وايش اللي لا يصلح. اقول هذا لا يصلح مثلا لان الماء مطعوم ويجوز فيه الايه التفاضل، فهذا لا يصلح، تمام، وهذا لا يصلح لان كذا مكيل وحدث ايه وضحت شيء ان هو بيكال او ان في حديث بيتحدث عن الطعم. يبقى اذا تظلت ايه، ظل ان هذا هو فقط هو العلة فاخذنا بها. عالم تاني يسبر بطريقة مختلفة ايا كان، فهذه اسمها العلة الماذا؟ هي جزء اللي يهمني الان، العلة المستنبطة. المنصوصة سهلة جدا، العلة المنصوصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص ايه على هذه العلة فصارت مسألتها سهلة جدا، نص عليها سواء لفظا او نص عليها بالإشارة او نص عليها بالإيماء ايا كان. الإشكال في العلة الماذا؟ المستنبطة. العلة المستنبطة انواع ثلاثة. هاي هو موضوع، اهم موضوع في درس اليوم، تمام. العلة المستنبطة ثلاثة انواع. العلة المستنبطة ثلاث أنواع. جيد؟ مؤثر وملائم وغريب. من سمع عن هذا التقسيم قبل؟ إن شاء الله تكونوا كلكم سمعتم عن هذا التقسيم، إن العلة المستنبطة مؤثر وملائم وإيه؟ وغريب. جيد؟ أعروني بقى انتباهكم، لأن ممكن كثير منكم سمع هذا التقسيم ولكن لم يفهم إيش المعنى، إيش المعنى منه، تمام؟ أقوى نوع وأسهل نوع في القياس، واللي هو عليه أغلب ما يسمى قياسا في الأصول الفقه وهيك، هو الإيه؟ المؤثر، تمام؟ الملائم هذا هو الصعب شوية ويحتاج إيه؟ يعني بحث كثير ويحدث فيه خلافات كثيرة ويندرج تحته المصالح المرسلة وسد الذرائع إلى آخره من هذه الأمور. والغريب هو الملغى، يعني لا يستخدم في القياس. جيد؟ فإحنا عندنا يعني نعرفه حتى لا يعني تبطل التعليل به، يبطل التعليل بالعلة المستنبطة الغريبة. نريد نوضح إيش هو المؤثر وإيش هو الملائم. المؤثر هذا نوعين، ما يؤثر عين العلة في عين الحكم، وما يؤثر لحظة عينه في جنس الحكم، تمام. ما يؤثر عين العلة في جنس الحكم، جنس الحكم. المؤثر نوعين، تمام. العلة اللي احنا بنستنبطها من الاحكام، جيد، تنقسم ثلاث اقسام، مؤثر وملائم وايه وغريب. انسى الملائم والغريب الان، خلينا في الايش، في المؤثر. المؤثر نوعين، ما يؤثر عين العلة في عين الحكم، وما يؤثر عين العلة في جنس الحكم. طيب تعالوا هيك ناخذ مثال على هذا الأمر حتى يتضح الأمر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. روايات كثيرة للحديث: ما بك؟ قال: جمعت امرأتي في نهار رمضان. فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا أجد رقبة. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: فصوم 60 يوما. فقال: لا أستطيع أن أصوم. فالمهم انتظروا حتى أتى للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام يكفي 60 مسكين. قال: أطعمه. فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقه على على أهلك أو أطعمه أهلك. تمام. حديث هذا حديث معروف وصحيح. الشاهد هنا أو الجزء اللي عندنا في الحديث: هل العلة في هذا الحديث، ما هي علة وجوب الكفارة؟ نسوي هيك الجدول، احنا ما محتاجين الجدول الآن لكن نسويه هيك بسرعة. جيد. ايش هو الأصل؟ الأصل ثابت بنص، وهو حديث الأعرابي، وهو حديث الايش؟ الأعرابي. تمام. ايش هو الحكم؟ وجوب الكفارة. وجوب الايه؟ كفارة. تمام. طيب الفرح هنعرفه بعد ما نجد العلة. ما هي العلة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: لأنك جامعت في نهار رمضان فبسبب الجماع عليك كذا وكذا وكذا؟ ما قال هذا ولا أشار. فيلجأ العلماء لماذا؟ للاستنباط. بده يمسك الحديث هيك يشوف السبب. هل السبب انه أعرابي؟ هل عليه كفارة انه أعرابي وجامع؟ ولا في بعض طرق الحديث انه جاء يضرب رأسه، يضرب صدره، وينتف شعره. جيد. فهل السبب انه هو كان بيضرب صدره وينتف شعره؟ ما هو السبب؟ هاي اسمه بنقسم، بنطلع الايش؟ الاوصاف. تمام. طيب السبب، هل السبب انه جامع ولا انه افطر متعمدا في نهار رمضان؟ ما شاء الله، ايش هذا العلم الكبير. اختلف العلماء، ما اجتمعوا مثل ما انتم اجتمعتوا هيك. زيد. فبعض العلماء قالوا ان العلة هي الافطار في نهار رمضان باي فطر. تمام. وهذا رأي المالكية، قالوا أي إفطار في نهار رمضان عمدا عليك كفارة، منتهى الأمر. تمام. أما الحنابلة، أظن كمان أيضا رأي الحنفية كمان. أما الحنابلة والشافعية فقالوا إن العلة هي الجماع في نهار رمضان. أنت ممكن تيجي في أماكن. طيب تمام. قالوا إن العلة هي الجماع في نهار رمضان. هذه على كل الأحوال هذه علة مستنبطة. هنأخذ أن العلة الجماع في نهار رمضان، هنأخذها مو لأننا حنبلة، ولكن إيش حتى يستقم المثال، الجماع في نهار رمضان. تمام. طيب هذه اسمها عين العلة، العلة هي الجماع في نهار رمضان. تمام. طيب الفرع هذا اسمه، لو هنجعل الفرع كعين حنقيس على الأعرابي العجمي، تمام، والحبشي والفارسي، كل هؤلاء إذا جامعوا في نهار رمضان يلزمهم كفارة. قسط عين العلة في عين الإيه؟ في عين الحكم اللي هي وجوب الكفارة على إيه؟ على هؤلاء. وهذا وإن سميناه قياسا، لكن بعض منكر القياس، يعني بعض الظاهرية، يقولون ما في إشكال، إحنا بناخذ به لكن ما بنسميه قياس. هذا أمر بدهي هيك، يعني ما محتاج إن إحنا نسميه إيه؟ قياس. هو الحديث وارد في الأعرابي، أنت التزم بالنص، يبقى الأعرابي اللي جامع عليه إيش؟ الأعرابي اللي جامع عليه إيش؟ كفارة. الفارسي اللي جامع المفروض كظاهرة تقول لي ما عليه، انت من وين عرفت ان الفرس عليه كفارة؟ تمام. بالقياس، مو جبتها بالقياس. هو قال لك لا، هو الحكم عام، الاصل عموم الحكم، فانا جبتها من العموم مو من القياس. احنا كجمهور ما عندنا اشكال، حنقول هذا قياس، ولكنه قياس واضح جدا. عيني في ايه؟ عيني في عين. ماشي يا شباب؟ حتبان في المثال اللي بعده. الحرة إذا حاضت عليها إيش؟ يسقط عنها الإيه؟ يسقط عنها الصيام والصلاة. تمام؟ الأصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، تمام؟ هنقول سقوط الصلاة، تمام؟ الحكم حرمة الصلاة، حرمة الصلاة ماشي، وسقوط وجوبها أيا كان، تمام؟ طيب إيش العلة؟ إيش العلة؟ هم مشقة التكرار دي أنت قارئها، تمام؟ مشقة الإيه؟ مشقة التكرار، هو هي قريبة يعني من الحكمة، لكن هو الغرض التوضيح. هنقول العلة مشقة التكرار، العلة مشقة التكرار، إن إحنا تظل هذه الفترة لا تصلي، ثم نقول لها بعد ذلك إيه؟ صلي، ثم نقول بعد ذلك صلي كل هذا، فالعلة مشقة التكرار. انتبهوا، هذا الجدول مفيد جدا لك في فهم مسائل القياس، قرب عليك المسألة جدا لحد ما يكون عندك ضربة في القياس، بعد ذلك استغنى عنه، لكن قبل ذلك دائما سوي هذا الجدول، وبعد ذلك هتسويه في ذهنك. طيب ايش الفرع؟ ايش الفرع؟ الأمة. هل الأمة لما تحيض جيد لا تصلي؟ وهل لما لا تصلي لا تكرر الصلاة؟ هون خلونا نقول الحكم أفضل عدم وجوب التكرار، عدم وجوب التكرار، عدم وجوب الإعادة، أقصد عدم وجوب إعادة الإيه؟ الصلاة. جيد، هل الأمة تقاس عليها؟ أنت طبعا منطقي جدا تقول تقاس، يعني مين قال أصلا الأمة تفرق عن الحرة في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. هذا قياس عيني في إيه؟ في عين، في عين، واضح هيك؟ وهذا يقر به كما قلنا بعض منكر الإيه؟ القياس. طيب ما يؤثر عينه، عين العلة في جنس الحكم؟ انتبهوا هون بقى، هون اللي بال يبدأ يختلف معنا كثيرا منكر الإيه؟ منكر القياس. العلة الفرع في مسائل الميراث، إذا اجتمع أخ من أبوين وأخ من أب، أيهما يقدم؟ الأخ من الإيه؟ من الأبوين، يحجب الأخ من أب، تمام؟ هذا حكم ثابت بالإجماع، الأصل ثابت بالإجماع. إيش الحكم؟ تقديم وجوب تقديم الأخ من الأبوين، تمام؟ طيب ما هي العلة؟ العلة الأخوة من الأبوين، العلة الأخوة من الإيه؟ من الأبوين. طيب ما هو الفرع الذي نريد أن نعدي له؟ نريد أن نعدي هذا الأمر لفرع، جيد، هو فرع ماذا؟ إيش الفرع اللي أنا أريد أعدي له؟ ولاية النكاح. هل لو امرأة لها أخ من أب وأخ من أبوين، جيد، هي لو المرأة لها أخين من أبوين، أخين من أبوين، تمام، أيهما يقدم؟ نفس الشيء. يبقى لو زوجها أحمد لها مثلا سمير وعلي، تمام، فلو زوجها سمير أخوها من أبوين، من الأب والأم، وعلي أخوها من الأب والأم، لو زوجها سمير ما في مشكلة، لو زوجها علي ما في مشكلة، ما يفرق، هذا أكبر هذا أصغر، المهم يكونوا بالغين، تمام. فسمير ما زوج وراح هاني زوج، ما عطى خبر لعلي اصلا، يصح الزواج ولا لا يصح؟ يصح. طيب لو سمير اخ من ابوين وعلي اخ من اب فقط، هل يجوز ان يزوجها علي بدون اذن سمير او بدون معرفة سمير، او بدون، اقصد يجوز يزوجها بدون توكيل سمير؟ هو ما يجوز يزوجها، خلاص لا يجوز. ما هو دليلنا في ذلك؟ ما هو دليلنا في ذلك؟ القياس. القياس على ماذا؟ القياس على الميراث، ماشي. فنقول إن عين العلة وهي الأخوة من الأبوين أثرت في جنس الحكم، وهو التقديم. جنس الحكم اللي هو إيش؟ هون يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الميراث، هذا عين الحكم. أنا أثرت في جنس الحكم اللي هو ماذا؟ معايا يا أبو حفص؟ أيوة أنت، مالك مركز معي. أثرت في ماذا؟ أثرت في فكرة التقديم عموما، فهمتوا؟ في جنس التقديم، مو في عين المسألة. لو في عين المسألة يبقى هذا أخ من أبوين لمنى، تمام، هو اللي أخ من أبوين لإيش؟ لسلمة، تمام. فالأخ من أبوين لمنى هيتقدم على الأخ من أب لسلمة، هو الأخ من أبوين لسلمة، أقصد الأخ من أبوين لمنى هيتقدم على الأخ من أب لمنى، تمام. هو نفس الأخ من أبوين لسلمة هيقدم على الأخ من أب لإيه؟ لسلمة. هذه تأثير عين في إيه؟ في عين، لا عين في عين. بصوا يا شباب، بصوا يا شباب، انتبهوا معي المسألة هاي عشان نستطيع نوصل هون، لازم نعدي هاي عشان نوصل ايه هون. منى، تمام، لها اخين، اخ من ابوين اسمه سمير واخ من اب اسمه علي، ده علي من اب بس، تمام. وفي ميراث، ماتت منى وفي ميراث، مين اللي هيقدم؟ سمير. تمام. طيب اجا هذه منى ثبتت عليها الحكم في نص، ثبت الامر في ايه؟ في منى. اجا واحده اسمها سلمى مثلا، اما حيث قلنا بلا اما خليها سلمى، تمام. سلمى لها اخ اسمه احمد واخ اسمه محمد، تمام. هنقدم احمد اللي هو من ابوين على محمد، هذا قياس عيني في ايه؟ في عيني، ما سوينا شيء، وكما قلنا حتى منكروا قياس يقرون بهذا الايه؟ بهذا القياس، تمام. لكن انا بدي استخدم هذه اللي هي في الميراث، تمام، استخدمها في هذه في الايه؟ في ولايه النكاح، واقول ان احمد يقدم على محمد في ولايه النكاح، ولو محمد زوج قبل احمد، تمام، يسقط الايه؟ يسقط، تمام. من وين جبت هذا جنس التقديم؟ فكره التقديم نفسها، تمام، قصتها من هون جبت جنس الحكم، جنس الحكم اللي هو الايه؟ التقديم. فأثرت عين العلة اللي هي الأخوة من الأبوين في جنس الحكم اللي هو ماذا؟ التقديم. وضحت هذه؟ لو منها واضحة سألوني. انتوا واقفين ليش؟ ما تيجوا تبركوا، يعني ممكن تقدموا شوية هيك يا شباب، احنا لسه معنا وقت طويل. طيب تقدموا شوية يا شباب، تقدموا شوية عشان يحسن يبرك يجلس الشباب. نعم تفضل يا أخي اسأل. ما دخلت في الوسط، هاي مشكلة. احنا بنتحدث عن العلة، هنعيد تاني عشان كلكم تركزوا في هذه المسألة جيد جدا. نحن نتحدث عن العلة المستنبطة، في علة المنصوصة وفي علة الايش؟ مستنبطة. فنحن بنتحدث عن العلة المستنبطة، ما فيها نص. العلة المستنبطة هاي انواع، في منها مؤثر وفي منها ملائم وفي منها غريب. ايش الفارق بين الانواع الثلاثة هؤلاء؟ الفارق مسألة العين والجنس، مسألة العين والإيه؟ والجنس. هذه عين العلة المؤثر قسمين، قسم سهل جدا، عين العلة في عين الحكم، حتى اللي هم ينكروا حجية القياس يعتبرون هذا ولا يسمونه قياسا، يقول هذا ما نقياس، أنا ما أعتبره قياس. جيد، هذا واضح جدا، زي ما عمل في منى في الميراث هنعمل في سلمى، إيش الإشكال؟ هذا الحكم، الحكم عام، هذا فكرة تعميم الإيه؟ تعميم الحكم، تمام. طيب مسألة الثانية اللي هي هذا بقى هو القياس اللي هو أغلب ما يطلق عليه اسم قياس في كتب الأصول، هو هذا اللي هو عين العلة في جنس الإيه؟ في جنس الحكم. إيش العلة؟ علة التقديم الأخ من الأبوين، الحكم، الحكم تقديم الأخ من الإيه؟ من الأبوين. إيش العلة؟ الأخوة من الإيه؟ من الأبوين، أثرت في جنس الحكم. إيش هو جنس الحكم؟ التقديم. جيد، مو التقديم في النكاح بس، لا في كل شيء، في كل شيء، تمام. دخلنا بقى في كل شيء ايش؟ دخلنا في كل شيء الـ الـ الـ الـ النسب، تمام، ممكن اقصد ولايه النكاح، ممكن نشوف امور اخرى ندخلها، تمام. البر مثلا، هي تريد تبر وما معها الا غنمه، هتديها لهذا ولا تديها لهذا؟ هتقدم الاخ من الايه؟ من الابوين، ماشي. ليش؟ قياسا على الميراث. بماذا؟ بجنس العلة. وهي مصيبة، يعني مصيبة عند من ينكر القياس. جيد، يقول لك لا هذا ما يجوز أبدا، وانت هيك مستنبط لعلة لأنها منصوصة، ده أنا كمان لو منصوصة ما بيمشي حالها معي إلا لما يقول الرسول عديها، لو الرسول ما قال عديها أنا ما باخد بيها، فأنت كمان مستنبط علة، شوية أوهام، تمام. عندك هدول أوهام، هدول غلبة الظن. نرجع بقى تاني لأصل الفكرة، هو فعلا، هو هل فعلا ان هو تقدم في الميراث معناها يقينا ان هي تقدم في النكاح، ان هو يقدم في النكاح؟ لا، مو يقينا، مو يقينا، ده غلبة ايه؟ ده غلب الظن. وهذا ايضا رد على لما الشيخ ابو الوليد سال المره الماضيه عن مساله ليش في الخمر انا لا اكفر من ينكر اكفر من يستحل الخمر ولا اكفر من يستحل الايه النبيذ، لان مبنى القياس فيه مانع، منع هذا مبنى القياس عموما، القياس هذه اللي هو فكرته هذه على غلبه الايه على غلبه الظن، فانا ما هكفر بغلبه الظن، لابد ان هو ينكر امر ايه امر قطعي. تمام يا شباب. برضو كان فيه حتى ما ننسى، كنت المره الماضيه كنا بنقول ان العله في الذهب والفضه انهم ايه، انا قلت انهم مال، وهي العباره صحيحه انهم نقود، نقود النقديه جيد، ان هي وسيط بيشترى به لا يراد لذاته. تمام. فالعله في الذهب والفضه هيك اللي بيراجع يعني الشرايط ممكن يلاقي انا قلت مال وهي مقصود بها النقديه وليست ان هو مال، انا اقصد مال من باب ان هو نقود يعني. نعم. هذا من باب تعريف القياس، هو بيقول تعدية حكم الحكم جيد، ان انا اعبر حكم الايه لحكم اخر. تمام. فهذا حاصل هنا، فمن باب يدخل في التعريف يبقى التعريف جامع مانع، هذا هتسموه لي قياس هسموه لك قياس، ما في عندي اشكال ان انا اسميه قياس. تمام. وفي ناس ما بتسميه قياس، مو مشكله يعني، لا مشاحة في الاصطلاح، انا عندي بس هاي تتفهم جيد حتى ندخل هون. هاي فيها اشكال يا شباب؟ ما فيها اشكال، وحجلنا امثله كتير بعد هيك، امثله كتير بحيث نبين نفرق بينها وبين الثانيه. هذا النوع من القياس هو مصطلح على تسميته قياسا، لكن هذا ولكن هناك نوع اخر من القياس يعتمد على التعليل بالوصف الملائم. هون بقى الوصف الملائم ينقسم بدوره الى قسمين، ايش رايكم هيبقى ايش القسمين؟ لا من هون، من هون هو اللعب كله في العله، هي العله المستنبطه. تمام. هيبقى ايش هيبقى جنس العله في عين الحكم، جنس العله في عين الحكم. تمام. وجنس العله في جنس الحكم، وجنس العله في جنس الايه في جنس الحكم. تمام. وهذا اسمه القياس البعيد. كثير من اللي بيعترف بالقياس بيقول انا ما بسمي هذا قياس، لكن احنا هنعتمد في الكتاب عندنا ان احنا نسميه ايه قياسا، وهذا اغلب اهل العلم يسمونه قياس، ولكن قياس ايه بعيد مو قياس قريب. وهذا القياس اللي يتفرع منه مسائل كثيرة مثل المصالح المرسلة ومثل سد الذرائع ومنع التحيل الى اخر ذلك من المسائل، والاستحسان وسد الذرائع الى اخر ذلك من الايه من المسائل، الاستحسان وسد الذرائع جيد والمصالح المرسله، كل هدول في العله المستنبطه الملائمه، العله المستنبطه الايه الملائمه. طيب مثال عشان اقرب لكم اكثر، في الصلاه في الصلاه في السفر نحن نقصر الصلاه صح، ايش عين العله؟ السفر. احنا خدنا قبل حكينا فيها كتير عين العله الايه السفر. تمام. وقلنا هاي عله قاصره، لكن ايش جنس العله السفر هاي ايش معناه؟ معناه مشقه. فجنس العله الايش المشقه اللي السفر نوع من انواعها او عين من ايه من اعيانها. تمام يا شباب. طيب يبقى اذا انا عندي جنس العله الايش المشقه. الحكم حصل ايه في الصلاة؟ كانت اربعة صارت ايش؟ اثنين. الصيام كان واجب صار ايه؟ مستحب على رواية وجائز على رواية ومكروه على رواية ومحرم على رواية، طبعا محرم دي عند الظاهرية جيد، لكن هو من واجب يعني خلاص. تمام. طيب هو واخد الاحكام يعني اختلافات اهل العلم ايا كان، ادى في النهاية لايش؟ ان هو خف الحكم خف. تمام. فيقوم قايل لك جنس العلة المشقة وجنس الحكم التخفيف، ان الاحكام تخفف، يبقى اذا المشقه تجلب الايه تيسير. عرفت وين اصل هاي العباره؟ مين اللي كان بيسالني؟ انت كنت تسال المره الماضيه. طيب في حد كان بيسال بيقول المشقه تجلب التيسير على الدواء على العلاج؟ ما اجى ما اجى مو مشكله. طيب المهم المشقه تجلب التيسير، هي ايش قصه المشقه تجلب التيسير؟ من وين جابوها؟ هذا قياس معتمد على عله مستنبطه ملائمه. تمام. تتحدث ان جنس العله يؤثر في جنس الايه في جنس الحكم. فهمتوا من وين اجت المشقه تجلب التيسير؟ وكل بقى القواعد العامه اللي انتم بتسمعوها اللي هي ايه تبقى لها يعني واقع على الاسماع وهيك ومشهوره، هتلاقوها مندرجه تحت هذه الفكره ان الجنس بيأثر في الايه، في الجنس او جنس العله بيأثر في عين الحكم، كما سنوضح. هذا بقى ايش يعني ممكن اكثر من 40% من الكتاب بنحكي في هون، بنحكي في هاي الايه، هاي الفكرة، اكثر من 40% بنحكي في الجزئية هذه. تمام. الغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشارع، هذا لا يظهر تأثيره ولا ملائمته، لا يظهر تأثيره ولا ملائمته. طبعا هذا باطل، هذا علة مستنبطة غريبة، فهذه علة باطلة. النوع في ناس قالوا غير موجود أبدا في الشريعة، غير موجود، هو تقسيم نظري، لكن ما في شيء في الشريعة، هو لو وجد لا يجوز، لو وجد لا يجوز اعتماده، لكن هو في الحقيقة غير موجود كما سنبين بإذن الله تعالى، لأن الشريعة نظمت كل شيء في الحياة، فما في شيء منه منظم، فما في شيء غريب، ما في حادثة غريبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهنوضح هاي بس خلوها في ذهنكم. طيب الفصل الخامس، يبقى هنا انهينا الفصل الرابع وهو التعليل بالوصف المناسب، ثلاثة انواع، مؤثر وملائم وايه وغريب. حد عنده اشكال في المؤثر وفي الملائم؟ حد عنده اشكال؟ فهمتوا الفكرة؟ هنحكي كتير فيها ان شاء الله وهنجيب امثلة كثيرة، لكن حد عنده اشكال؟ نعم. قياس شبه وقياس دلالة. ماشي، قياس شبه وقياس دلالة هذا تقسيم ثاني، تقسيم ثاني غير هذا الايه، غير هذا التقسيم. تمام هكذا. وان كان في بعض قياس الشبه، يعني كثير من قياس الشبه داخل هون، تمام، ما بين التأثير مباشر، تمام، لكن داخل هون، لكن ما نريد نخلط الاثنين مع بعض. الفصل الخامس، مقدمة نظرية المصلحة. انتوا تلاقوا الفصل الخامس هون حوالي 5 أسطر، وانا متعمد ان انا اجيبه هنا لعلة كما سأوضحها، أو كما سأوضحها بإذن الله قبل الباب الرابع. يقول: تقدمت التقديم لنظرية المصلحة هنا وليس في الباب القادم الذي سأفصل الحديث عنها فيه بحول الله عز وجل في نظرية المصلحة، حتى أؤكد على الرابط القوي بين نظرية المصلحة وبين القياس، بل هي في الحقيقة فرع منه. الملائم هذا هنأخذه ونعمل بيه شيء اسمه نظرية المصلحة، اللي احنا كاتبين هنا مقدمة نظرية المصلحة، اللي هي المصالح والمفاسد، ومبنى الشرع على المصالح والمفاسد. من وين جابوا ان الشرع اتى بتحصيل المفاسد وتكميلها وتقليل تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد، او الغاء المفاسد وتقليلها؟ من اين اتوا بهذا؟ اتوا من العلة المستنبطة. من وين استنبطوا هاي؟ استنبطوها من الايه؟ من احكام كثيرة في الشريعة، تمام؟ ودلنا هذا على قياس من هذا النوع، جنس العلة في جنس الايه؟ في جنس الحكم. فنظرية المصلحة ليست الا اعمالا العلة المستنبطة في وصفها الملائم. وما أود الإشارة له هنا أن كل ما سبق وذكرناه، ودي نقطة مهمة جدا، نحن تحدثنا كثيرا على أدلة القياس، كل اللي أخذناه في أدلة القياس تحدثنا عنها بالتفصيل، هو دليل المصالح الملائمة. كل اللي أخذناه في أدلة القياس هو دليل المصالح المؤثرة، أو دليل العلل المؤثرة والعلل الإيه؟ الملائمة. ماشي. طالما أثبتنا أصل القياس بالعلل الكثيرة هذه، فسواء كان القياس مؤثر أو القياس ملائم، ما فرق، إيش الفرق بين المؤثر وبين الإيه؟ وبين الملائم؟ اللي بيده يجيب فرق يجيب دليل. ماشي شباب. وبعض الأقياس اللي ذكرناها، أو بعض الأدلة اللي ذكرناها في حجية القياس، من أنواع القياس الإيه؟ الملائم، كما سنوضح بإذن الله تعالى. تمام. ولهذا أنا أتيت بمقدمة نظرية المصلحة هنا، حتى لا أعيد مرة أخرى أدلة حجية القياس، لأن هنيجي نقول كلام صعب. تمام. المشقة تجلب التيسير. طيب تحكيم الشريعة مشقة، صح؟ حاليا في عصرنا تحكيم الشريعة مشقة. تجلب التيسير ما نحكم الشريعة مثلا؟ لا. تمام. طب ليش لا؟ اللي يجي يقول لك لا، تمام، فتيجي تقول له طب ما في مصلحة ملائمة، يقول لك هذا منه دليل، الغي هذه. تمام. هذا رد خطأ. الرد بهذه الطريقة نرد عليه بإيش؟ نحتج عليه بأدلة القياس، كل أدلة القياس ترد عليه، تمام. لكن طب ايش الرد على المثال هذا؟ الرد على المثال هذا ان في نص او في ضوابط للمصالح، لما نتحدث عن هذه الضوابط حنبين ان هذه الطريقه خطا، ولهذا احنا قلنا اصول وايش وضوابط. طيب الباب الرابع، طيب ناخذ مقدمه الباب الرابع ولا ايش رايكم؟ نحاول نمشي شويه. الباب الرابع نظرية المصلحة وعلاقتها بالسياسة الشرعية. لاحظوا حتى تكون الأمر مربوط عندكم بعضه ببعض. احنا بنتحدث عن أصول السياسة الشرعية، أخذنا إيش في الأصول؟ القرآن والسنة والإجماع والاستصحاب والقياس كنظرة سريعة، ثم أخذنا الأصول المختلف فيها بعد ما خلصنا الأصول المتفق عليها، ثم قلنا هنفصل أكثر في القياس لأن له تعلق كبير بموضوعنا. لما فصلنا أكثر في القياس قلنا القياس إيش بعد ما اتكلمنا عن حجية القياس؟ قلنا القياس فيه علل منصوصة وفيه علل مستنبطة، والعلل المستنبطة فيها مؤثر حكينا عنه تمام، وفيها إيش ملائم تمام. هو الملائم هاي هو نظرية المصلحة، يعني هو أصول أصل من أصول السياسة الشرعية. الأصل هذا من أهم أبواب المؤلف طبعا، كما قلنا عليه الباب الرابع كله والباب الخامس، لأنه أهم مصادر السياسة الشرعية. ليس لأنه أهم مصادر السياسة الشرعية، مو لأنه هو أهم. إيش أهم مصدر السياسة الشرعية؟ قرآن، ثم الإيه؟ السنة، ثم الإجماع، ثم الاستصحاب، ثم القياس. جيد؟ طيب، لكن لما يدور حوله من لغة كثير واختلافات، وهو في نفس الوقت باب مضحضة مزلة. هذا الباب هو اللي بيأخذه كل اللي بده ينحرف عن الشرع ويزال اسمه ماشي في ركاب الشرع. كل اللي بده ينحرف في الشرع ويظل اسمه إسلامي وماشي في الشرع وبيطبق الشرع وهيك، بيلجأ لهي الجزئية في المصادر كلها، بيجي يمسك في هاي الايه؟ في هاي الجزئية، وابتدي يقول لك في مصلحة يا أخي، وأنا ابتدي أخذ بهذه الايه؟ بهذه المصلحة، مما ولد كما تحدثنا كثيرا رد فعل معاكس، وقالوا يا أخي إحنا هنلغي هاي الأمر تماما، ما هنقبل به، ما في شيء اسمه علة ملائمة، تمام؟ بل ما في شيء اسمه علة مستنبطة، وهو رأي الشوكاني. ولهذا الشوكاني قريب جدا من الظاهرية، والشوكاني من رافض قوي جدا من روافد الحركة الإسلامية المعاصرة. كتاب الشوكاني اللي هو إرشاد الفحول، كثير من العاملين في الحقل الجهادي أو الحقل الإسلامي عموما في الصحوة الإسلامية الحديثة يعتمد على هذا الكتاب. هذا الكتاب أغلب هذا الكتاب مأخوذ أو هو اختصار لكتاب البحر المحيط للزركشي الشافعي. البحر المحيط حوالي 6 مجلدات في أصول الفقه، هو أخذ البحر المحيط هيك واختصره، عمله هيك قص لصق، عارفين قص لصق؟ تمام. في عبارات كثيرة لقيتها هون وهون متخذة مثل ما هي هيك ومحطوطة، ولم يعزوه لأحد عشان ما تعيبوا على ابن خدامة لما عمل هيك في المستصفى، تمام. فهيك حصل كثير عند في مذاهب كثيرة، هم في الماضي ما كانوا بيهتموا بجزئية العزو، يعني العلم للناس كلها، فليش أنا أعزو أقول فلان قال وفلان قال. الشاهد أنه هو لما إجى عند القياس راح ضيق فيه جدا جدا جدا حتى كاد يكون ظاهري، لكن هو ما صار ظاهري يعني، لكن هو حتى كاد يكون ايه؟ ظاهري. من تضييقه انه لغى تماما، شال شيء اسمه علة مستنبطة، ما في شيء علة مستنبطة، انا العلة منصوصة بس. جيد؟ فهذا صار الفارق بينه وبين الظاهرية. الظاهرية بيقولوا ما في لا علة منصوصة ولا مستنبطة، الشوكاني بيقول في علة منصوصة لكن ما في علة ايش؟ مستنبطة. لما قال ما في علة مستنبطة صار عنده كل هذا طار من الايه؟ من الامر. لما اثر الشوكاني في الصحوة الاسلامية الحديثة، تعرفوا الجزيرة بيعتمدوا كثيرا على كتاب الشوكاني اللي هو إرشاد الفحول هذا وبيعتمدوه، فمن اعتمادهم عليه صار هو المذهب اللي هو مشهور يعني، أو أصول الفقه المشهورة وانتشرت كثيرا في العالم الإسلامي. فنتيجة لهذا حدث تضييق كبير بقى في باب المصالح، ما في شيء اسمه مشقة تجلب التيسير كشيء يؤثر في الأحكام حقيقة، تمام. ممكن يعتبروه كأنها قاعدة فقهية، مو قاعدة إيه؟ مو شيء في الأصول يعني. جيد؟ إلى آخر ذلك من الأمور. طبعا هنا أنا يهمني جزئية أخرى أيضا، اللي يهمني في هذه الجزئية أو الجزئية الأخرى اللي تهمني فيها، إن في ناس قررت تعمل مبادرات، عارفين المبادرات؟ تراجعات. جيد؟ أو ناس قالوا يا أخي إحنا تعبنا من المنهج، أو المنهج طلع غلط، فاهمين عارفين قصة المنهج وما منهج والقصص هاي تمام. فإحنا بدنا نسيب المنهج، المنهج هذا له فكرة أصولية، من الفكرة الأصولية مسألة الاعتماد على المذهب الظاهري. فلما بيسيبه تمام أحيانا بينزلق مع الناس اللي هم بيروا بيستخدموا المصالح من أجل تحليل المحرمات، هو ما نعرف ما له أصول، ما نضابط المسألة. فأحيانا تلاقي مثلا الإخوان، إخوان المسلمين بيتوسع طبعا جدا جدا في هذا الباب، وبيخرجوا كمان كثيرا على الأحكام الشرعية فيه. لكن أنا بقصد إن إلهم في النهاية ضوابط. كثير من اللي بيعمل تراجعات أو مبادرات بيوصل يعني بيوصل بينحدر أسفل من الإخوان بكثير جدا. جيد، هم الإخوان إلهم اجتهادات وممكن نعذرهم بتأويلهم، لكن هذا بينحدر تحت جدا. ليش؟ ليش بيعمل هيك؟ لأنه بينحدر بدون أصول. فاهمين يا شباب؟ فلهذا أنا أريد أن احنا نؤصل هذه المسألة، لأنك لما تأخذ بهذا الرأي تبقى عارف أنه إله أصول وإله قواعد وإله ضوابط لابد من اتباعها حتى تكون في دائرة أهل السنة والجماعة، ما تكون في دائرة الانحراف. طيب، ما هي أو ما هو تعريف المصلحة الشرعية؟ تعريف المصلحة الشرعية قال الغزالي رحمه الله، وهو تعريف مهم جدا جدا جدا، هذا هو الفصل الأول. فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا التعريف اللغوي، جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق. هو في أحد ما عنده مقصد في حياته إن هو يدفع المضرة ويجلب المنفعة ويدفع المضرة؟ كل الناس هيك، الكافر والمسلم كله بده يجلب منفعة ويدفع إيه؟ مضرة. وهذا هو التعريف اللي هو الناس اللي بتنحرف في الشرع بتضعه لفكرة المصلحة، قل لك المصلحة أجلب منفعة وأدفع إيش؟ مضرة، تمام؟ وده اللي بيجعلهم ينحرفوا، إن هو فاهم المصلحة غلط، المصلحة مو معناها هيك. يقول فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. بمقصود بالمصلحة المحافظة على مقاصد الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. إيش الأصول اللي أتى الشرع أو إيش المصالح التي أتى الشرع بحفظها؟ خمسة، تمام؟ إيش هما؟ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. جيد؟ يبقى إحنا لما بنقول أنا أريد تحصيل المصالح ودفع المفاسد بناء على العلل الملائمة كما سنثبت بإذن الله تعالى، جيد، أقصد بكلمة مصالح هؤلاء، مو طريقة غير الناس اللي بتفكر المصلحة دي مطلق، المطلق ما أشتهيه أو مطلق ما ينفعني، والمفسدة هي مطلق ما يضرني. لا، المصلحة هي هؤلاء الإيش؟ هؤلاء الخمسة. فجلب المصالح للخمسة هؤلاء مصلحة، أو نفع هؤلاء الخمسة مصلحة، والأذى في هؤلاء الخمسة مفسدة، تمام؟ طيب، فالمصلحة الشرعية هي المصلحة التي آتى الشارع بحفظها، والتي وهي التي قدر هو وبين طريقة حفظها. أيضا هو ما قال لك احفظها بعقلك، لا، الشرع بيّن لنا كيف نحفظ هذه المصالح، وبيّن لنا ترتيب هذه المصالح، وهو أيضا ما سنفصل فيه بإذن الله تعالى. كيف تحافظ على المصالح هذه؟ أحدها ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها في جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع والمتوقع. يبقى كيف تحافظ عليها؟ تقيم أركانها، يبقى هذا في جانب الإيه؟ الوجود، وتدرأ عنها الفساد، هذا في جانب العدم، وذلك عبارة عن مراعاتها في جانب العدم. طيب، نبدأ المرة القادمة في الفصل الثاني، وهو ترتيب المصالح الشرعية. هيك معنا فصلين ثلاثة هيك، أو يعني أقصد محاضرة أو اثنين، ثم نبين كيف تدخل المصالح تحت هذا المصدر من مصادر التشريع.